الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا لفي حاجة ملحة إلى عرض أو إعادة عرض بعض القضايا التي كنا نظن في زمن مضى أنها قد قتلت بحثا، وأنه لم يعد من المهم أن تطرح مثل هذه القضايا على الناس على الأقل، لئلا يظن الظان أن الذي يطرحها إنما يطرحها لأنه لم يعد غيرها في مثل هذا الموطن. وأنا أقول بل أثبتت الأيام أن هذه القضايا تحتاج إلى بدء وإعادة على الأقل ما بين الحين والآخر، لتستقر في أذهان الناس لأهميتها ولتقصير الناس حيالها. وإن من أعظم هذه القضايا التي تحتاج إلى أن نبدأ ونعيد فيها قضية الصلاة والمحافظة عليها، لأنها ركن الدين الأعظم وعموده الذي يقوم عليه بنيانه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بإقامتها، وذكر هذه العبارة الإقامة، ولم يذكر الأداء أو الصلاة فقط، ليعني ذلك لتعني كلمة الإقامة أداؤها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فليس المهم أن يحضر الإنسان إلى الصلاة بجسده دون قلبه لينقرها نقر الغراب ثم يقول صليت إن صلى. فهذه سمة طائفة من الناس، وسمة طائفة أخرى أن يحضر إليها متكاسلا لا يكاد يذكر الله فيها إلا قليلا، وتلك صفة المنافقين وهم أراذل الخلق أعاذنا الله وإياكم منهم. وشعار طائفة ثالثة أن يأتيها في اليوم مرة أو مرتين في جماعة، ثم يؤدي ما يؤدي منها في بيته. وشعار طائفة رابعة أن يجمعها كلها في وقت واحد أو في وقتين. يقول إن العمل عبادة ولم يتيسر لي أداؤها إلا في هذا الوقت. فتراه إذا أتى بيته، تراه يصلي الصبح في بيته حينما يستيقظ من نوم، يعني في السابعة أو في الثامنة بعد طلوع الشمس وخروج وقته، ثم يخرج إلى عمله، ثم يعود مثلا في الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك فيصلي ما فاته وعصر ربما يجمع معهما المغرب والعشاء. وطائفة أخرى لا تعنى إلا بصلاة الجمعة فقط. وطائفة سادسة لا تعنى إلا بالصلاة في أوائل رمضان. وطائفة أخرى وهي شر تلك الطوائف وكلها على خطر عظيم، لا تؤديها أصلا بحجة أن هناك في البيت من يصلي ويكفي أن يكون واحد في البيت مصلي. نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء جميعا، فإنها قد فرضت كما لا يخفاكم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأمر المسلم غير المعذور أن يحضر إليها في سكينة ووقار ليصلي مع الجماعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا يتخلف عن الجماعة إلا صاحب عذر. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على تلك الصلاة حيث ينادى بهم، يعني في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو معذور قد عذره الله تبارك وتعالى. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين، يعني يمشي متكئا معتمدا في مشيه على رجلين، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، حتى يقيمانه في الصف، تخط رجلاه في الأرض لأهمية شؤون الجماعة كما سيتضح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة والزكاة بعد الشهادتين والصيام والحج بأركان تحمل بنيانا عظيما، فأيما ركن منها هدم تعرض البناء إلى السقوط والعياذ بالله. وأعظم هذه الأركان وأقوى هذه الأعمدة وأمتنها عمود الصلاة. حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ورد في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل له عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية: وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. ولهذا ظهر لنا أن أمر الصلاة في الإسلام عظيم، وحسب كما ذكرت لك من أنها الركن الأساسي والعمود الأقوى الذي يعتمد عليه هذا البناء المبارك، أعني بناء الإسلام العظيم. أسأل الله أن ينشر نوره في ربوع العالمين، وأن يخزي أعداء دينه من الكافرين والمنافقين. عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل الطويل لما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه وقال يا معاذ، بل هذا حديث آخر عند الترمذي، حديث معاذ رضي الله عنه المشار إليه، هذا الذي كان معاذ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهذه رواية الترمذي، ناداه وقال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر، يعني الإسلام، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن من الدين بأنه العمود الذي يقوم عليه ذلك البناء العظيم. ولهذا كانت الصلاة الركن المعتمد المتفق عليه بين الشرائع، شرائع الأنبياء ودعواتهم بعد التوحيد. فإذا كان الله تعالى قد ذكر أن التوحيد دعوة الأنبياء جميعا في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فإن الله عز وجل قد بين أن الصلاة كذلك دعوة الأنبياء والمرسلين لأقوامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اتفق الأنبياء جميعا على هذه الفريضة أداء ودعوة إليه. فها هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وها هو موسى عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه ما ذكر، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وها هو عيسى عليه السلام نطق في أول ما أنطقه الله به قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولما أمر شعيب عليه السلام قومه بإيفاء الكيل وزيادة الوزن وعدم البخس والنقص قالوا له ما ذكر الله، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وهناك نماذج أخرى لدعوات الأنبياء والمرسلين دعوا إلى الصلاة وقاموا بها، ولولا خشية الإطالة لذكرت مزيدا من تلك النماذج. عباد الله، هذه هي الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة في رحلة المعراج المباركة التي بدأت خطواتها ومراحلها من بيت المقدس الذي هو من كل المسلمين، وأسأل الله أن يعيده إليهم عاجلا غير آجل، وأن يجعل الذل والصغار على اليهود وأعوانه. بدأت تلك الرحلة من هناك إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، فما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتلك الهدية العظيمة التي لا يعرف قدرها إلا من رزقه الله الحفاظ عليها ومحبتها. إنها الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. نزل جبريل بالقرآن، ونزل جبريل بالزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين، وأما الصلاة فقد تلقاها رسول الله من رب العزة مباشرة. فرضت كما لا يخفاكم وكما ثبت في الصحيح من حديث أنس وغيره 50 صلاة في اليوم والليل، وهذا معناه لا كما يظن الناس أن الله أراد أن يشق على عباده، وإنما معناه أن الله يحبهم وأراد أن يلتقوا به وأن يناجوه 50 مرة في اليوم والليلة. وأراد الله عز وجل لما علم من ضعفنا أن يخفف، فقدر أن يلقى موسى صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليسأله. ولو أراد الله أن لا يكون ذلك لم يكن، ما فرض الله عليك وعلى أمتك فأخبره فقال إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع فسل ربك التخفيف. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاك يتردد بين موسى ورب العزة تبارك وتعالى، والله يحط عنه حتى صارت 5. ثم قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم ما قال في المرة الأولى وما بعدها، قال قد استحييت. والذي ينبغي أن تعلمه وقد نبه عليه أهل العلم أن الله عز وجل إذ جعلها 5 في العمل و50 في الأجر لا يعني هذا مجردا أن الحسنة عند الله بعشر أمثالها، يعني معنى ذلك أن من صلى الصلوات 5 كما أمر الله تعالى كان له بكل حسنة 10 أمثالها فقط، بل الأمر أعظم من ذلك، فإن الله عز وجل قد جعلها 5 في العمل و50 في الإجزاء والجزاء، يعني من صلى هذه 5 فكأنما صلى لله 50 صلاة، مش مجرد 10 حسنات يعني فله ثواب من صلى، لا، كأنما صلى 50 التي فرضت أول مرة. ولكن موقف الناس منها حيث قد علمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر جد خطير، الأمر يحتاج إلى وقفة. أصبح من الطبيعي جدا أن تمر فترى جارك أثناء غنوك إلى المسجد أو رواحك منه في مكان، ثم تكلمه وتعامله، وربما ما كلمته مرة فيما كلمته فيه من القضايا عن أمر صلاته. أصبح من المعتاد أن تجد في البيت فردا أو أكثر، إما من الأبوين أو من البنين أو البنات، من لا يصلي ولا عذر له في تركها، وعاد يتعامل أهل البيت معه طعاما وشرابا، مؤاكلة ومشاربة ومحادثة وممازحة، وإذا طلب أخذ ما يريد، وربما لا يدور بأمر القيم على البيت الذي هو مسؤول عن رعيته أن يقول مثلا لابنه الذي ضيع الصلاة إني منك غاضب لتضييعك الصلاة. أصبح من الطبيعي أن يغدو الأب إلى المسجد إن غدا ويدع ولده، لا يقول له تعال معي إلى المسجد. أصبح من الطبيعي أن يغدو الغالي إلى المسجد ويدع من في البيت نائما حتى في صلاة الجمعة، كان سهران في أي شيء قضى ليلة، لا شيء، إن ذاكر بحجة المذاكرة فشيء قليل، لا يذاكر إلا لماما، وأنتم تعلمون ما قضى فيه سائر ليله، تليفونات ومكالمات ومحادثات ورسائل إلى غير ذلك. هذا أمر جد خطير، وإن الله عز وجل لما نادانا وأخبرنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أننا رعاة لأهلينا ومسؤولون عنهم، من تمام إقامتنا لهذه الرعاية وأدائنا لتلك المسؤولية أن نتعهد هذا الركن الركين من أركان هذا الدين العظيم. أعني الصلاة، احنا مش مسؤولين تمويل وتغذية بقدر ما نحن مسؤولون عن التربية والتوجيه وإيقاف أبنائنا وأهلنا على أبواب، على عتبات أبواب الملك سبحانه وتعالى، ندلهم على ربنا ونعرفهم به وبحقه على عباد، نعلمهم التوحيد الخالص، ونعلمهم ما فرض الله على عباده من الأمور العملية كالصلاة والزكاة وغيرها، ونعلمهم قراءة القرآن. إنما بئس الأب أنا إذا كان دوري في الحياة أن آتي له بالجوال بالمحمول وبملابس الشتاء والصيف وبما يشتهي من الطعام، فإذا ما كلمك أحد عنه قل له لا أوعى تمسك ابني، أنا مربي أحسن تربية، مربي أرقى المدارس، أعلمه في مدارس لغات، وأنفق عليه وأعطيه ما يريد. إن فعلت ذلك فاسمح لي أن أقول إن فعلنا ذلك فإنما نربي حطبا لجهنم والعياذ بالله. إن فعلنا ذلك فإنما نربي حطبا ووقودا لجهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، اللي بعزم مين؟ لي ولك. ألسنا نقول لا إله إلا الله؟ حولها إلى منهج حياة، مش مجرد كلمة. قوا أنفسكم، احمي نفسك من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نار. إن أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، قام على جبل الصفا فنادى وخصص وعمم، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، وفي رواية: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خصص وقال: يا عباس عم رسول الله، وقال: يا صفية عمة رسول الله، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بضم تربية قلوب وأرواح أن نكون همزة وصل، لا أقول بيننا وبين العباد وبين ربهم، ولكن أن نكون أدلة للناس على طريق الله تبارك وتعالى. وأولى الناس بذلك أهل بيتك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك أقول لك بصريح العبارة: إذا كان ولدك لا يصلي وتركته دون أن تأمره، ومش مجرد كلمة، إنك ولي أمر ولدك وأنت مسؤول عنه، أنت تقدر تغير هذا المنكر حتى باليد. يعني حتى العلماء لما تكلموا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقالوا ان ده ولي امر، هذا لولي امر، قالوا: وكل انسان ولي امر في بيت، مش حجية شخصية، ده ابنك، هذا فلدة كبري، هذا لو رأيته يلعب في مفاتيح وازرار الكهرباء عندك لضربت هتموت. فكيف وهو يلعب بالنار بتركه الصلاة يتقحمها؟ أليس الأولى بك حبا منك له أن تقول له صلي وتتابع وتسأل وتتصل وانت بره البيت؟ الولد صلى ولا ما صلى؟ البنت اتصلت ولا ما صلت؟ تحجبت ولا ما تحجبت؟ احنا لا نربي أجساد بقدر ما نربي أرواح وقلوب. رحم الله زمانا مضى رأيت فيه جدي رحمه الله يعزل بعض أحفاده عن طعام، يقول له لا ما تكونش معايا أنت لا تصلي. خذ موقف لله في من يخصك من أهل بيتك على الأقل. وأولى الناس حبا منك له منهم من يصلي وكذلك من جيرانك، ليعلم تارك الصلاة أنه على خطأ عظيم كما سيتضح شيء من ذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن من تمام تربية الإنسان وقيامه على من ولاه الله أمرهم من أهل بيته وأولاده وزوجه أن يأمرهم بالصلاة، فتلك وصية الله وهذا أمره لخير خلقه ولأمته من بعده. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ليس بالضرورة أن يستجيب ولدك أو أن تستجيب ابنتك أو زوجك من أول مرة، إنما أمر واطلب وشجع بجائزة من صلى، وخوف بالله من ترك، واصطبر مرة بعد مرة، وخذ موقفا. وكل إنسان أدرى بما يصلح ولده. شوف ابنك بيجد إيه، منهم من يأتي بجائزة، ومنهم من يأتي بالهجران، ومنهم من يأتي بالتضييق عليه فيما يسمى بالمصروف إلى غير ذلك. وأمر أهلك بالصلاة لم يقل واصبر، وإنما واصطبر. المسألة عاوزة نفس طويل، واصطبر عليها. ثم إن الصلاة وعلمه ذلك، يعني إذا أردت أن يوسع الله علينا في الرزق فصلي. ولذلك كان هذا حال بعض السلف، كان إذا ضاقت به الأمر يقول يا معشر أهل البيت صلوا، فإن الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم خوفه من أن ترك الصلاة صاحبه على خطأ عظيم. قال عبد الله بن شقيق العقيلي أحد التابعين الأجلة رضي الله عنهم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. تخيل دي العبادة اللي الفقهاء اختلفوا فيها في حكم تاركها، أيكفر إن تركها كسلا أم لا، مع اتفاقهم على أنه من تركها جحودا فقد كفر. وهذه فيها الخلاف، والخلاف فيها قوي، ورأي من يكفر ليس بالضعيف، وإن كان رأي جمهور الفقهاء على خلاف، وأمر كما قلنا فيه خلاف معروف قديما وحديث. ثم إن هذه الصلاة بلغ من خطورتها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حدا فاصلا بين المسلم وغيره. قال كما عند مسلم رحمه الله تعالى بين الرجل وبين الشرك أو الكفر الصلاة، يعني من تركها فقد. وهذا أمر معلوم من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بلغ من خطورتها أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. الله فين التوحيد؟ التوحيد للعقيد، إنما العمليات الأشياء التي يعملها الإنسان بجوارحه أول شيء يسأل عنه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أول ما يحاسب العبد عليه من عمله يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمل، وإن ردت سائر عمل. تسأل فلان بيصلي، يجي لك خطيب لبنتك يقول لك والله ما بيصلي بس بصراحة طيب وأخلاقه طيبة، أول ما يسأل عنه الصلاة. ولذلك إن ردت الصلاة فلا عبرة بما بعد ذلك، ده كان أمين، ده كان طيب، ده كان ضحوك، بشوش الوجه، كل هذا لا عبرة له ما دام لا يصلي عند الله تبارك وتعالى. لا ميزان له ولا لفاعله. الصلاة أولا، ولذلك كانت أول ذنب اعتذر به أو ذكره أهل النار سببا لما أودى بهم إلى هذا المستنقع الآثم. فأهل النار منهم طائفة في سقر، قال الله وما أدراك ما سقر، تعرف إيه عنها؟ لا تبقي ولا تذر، قال أهل العلم لا تبقي لحما ولا تذر عظما، لواحة للبشر، يعني تلفح البشرة وتغيرها إلى السواد بعد البياض والعياذ بالله. فحينما يسأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، أي فلان اللي جابك هنا، قالوا أول ذنب يذكرونه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وكل ذلك ناشئ عن تركهم الصلاة. كل الأسباب الثلاثة الباقية أساسها ترك الصلاة، فمن صلى هدي إلى ووفق إلى ما بعدها، ومن تخاذل وتكاسل خذل عما بعدها والعياذ بالله. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. من يعني يفرق الصلاة ولا يعمل ايه؟ ما هيخوض بقى في عرض فلان وفلان واللي دخل واللي خرج حتى اتانا اليقين. فما جزاؤهم؟ قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تقولش احنا من امة محمد وامة محمد بخير، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وان نسيت فلن انسى ما حدثني به بعض الدعاة من اهل هذه البقعة. قال كنت أعزي يوما في شاب جار لنا مات، قال فسمعت أمه من داخل البيت تقول يا فلان لابنها كنت أقول لك صلي فلم تصلي، هتقول لهم دلوقتي إيه؟ هي دي الأم الخائفة على ولدها، كنت بقول لك صلي ما تصليش هتقول لهم إيه؟ وهكذا ينبغي أن يحمل هذا الهم كل مرب وكل أب وكل إنسان شفوق على أهل بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أداء الصلاة على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا الخشوع فيها والمحافظة عليها، وأن يجعلنا من أهلها المقبولين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي الصلاة.